السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث في شرح الموافقات أو التعليق على الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. نبدأ في المقدمة الخامسة. يقول الشاطبي: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. هو هنا بيكمل على المقدمة السابقة، لأن المقدمة السابقة كانت أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل لا تدخل في أصول فقه، أو لا ينبني عليها حكم فقهي أو تشريعي لا تدخل في أصول فقه. هنا يقول أنها إن لم ينبني عليها عمل فالخوض فيها لا يدل على استحسان شيء، ويعني بالعمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. هو نقصد المطلوب اللي هو الندب والوجوب والكراهية والتحريم، أما عن الإباحة فهي في وجه عدد من النظار لا يدخل فيها، لا تدخل كمطلوب لأنها مستوية الوجهين، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة. وله باب في المباح، باب عظيم جدا إن شاء الله نقرأه فيما بعد، بيتكلم عن المباح ودرجاته ومعناه والعلاقة بينه وبين رفع الحرج وأمور من هذا القبيل. باب رائع الحمد لله. والدليل على ما قال استقراء الشريعة، قال: فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد. في القرآن يسألونك عن الأهلة، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده الشارع. قل هي مواقيت للناس والحج، فجاء بالرد عن الأهلة، ليس عن حجمها وأين تقع وكذا، ولكن عن فائدتها للناس. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى. فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها، والبر إنما هو للتقوى، إنما هو التقوى للعلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. فالبر هو أن تعلم ما يفيدك، وبالتالي أن تسأل عما يفيدك. فأن تعلم ما يفيدك يستلزم أن تسأل عما يفيدك. وقال بعد سؤالهم عن الساعة إيان مرساها، قال: فيما أنت من ذكراها، أي لا داعي لمثل هذا السؤال، أنت لا عليك من وقتها، لأنه ليس هناك فائدة من هذا. واستدل على هذا المعنى بأمور كثيرة، وخاصة: فذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياؤهم. فالسؤال هنا زيادة عما لا فائدة فيه. ويؤخذ من هذا، وكما سأذكر كذلك في كتاب، في فصل عن المفتي والمستفتي في كتاب الاجتهاد، أنه العلاقة بين المفتي والمستفتي والأسئلة التي يحسم بالمستفتي أن يسأل عنها العالم، أنها تكون يعني سينبني عليها عمل يفيد السائل في دنياه أو في آخرته أو في كليهما. فالسؤال هنا لابد أن يكون له فائدة تنبني عليه. ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد. واستطرد الشاطبي في هذا المعنى، وذكر قول مالك أنه كان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. وطبعا هذا أمر تختص به الشريعة الإسلامية، أن الكلام فيما ليس، ولذلك نحن من أهل السنة والجماعة لا نرى أن الحديث في علم الكلام له أهمية، لأنه مجرد كلام، هو حتى من اسمه كلام، فنحن لا نتكلم لنتكلم، ولكن الكلام يكون للعلم. أما علم الكلام فهو كلام ليس تحته علم، إنما هو شكلا وموضوعا كما يقال في القانون، شكلا وموضوعا غير صحيح، يعني لا المضمون صحيح ولا الشكل صحيح. فالشكل هو عبارة عن كلام، والمضمون حديث عن أدلة ثبوت الله وكذا بطريق غير الطريق المشروع، فهو فلا صح فيه الكلام. يذكر الشاطبي أن عدم استحسان هذا الأمر منها أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني. فالحديث فيما ليس تحته عمل يترتب عليه أنك تترك أداء ما تحته عمل وما يؤدي إلى فائدة ونفع، لأن الوقت لا ينشغل إلا الوقت ينشغل، يعني المحل يشغل بأمر واحد، لا يمكن شغل المحل بأمرين. فالقلب إن انشغل أو العقل إن انشغل بشيء سيلتهي عن الآخر، هذا أمر واضح. فلا بد أن نشغل المحل بما يفيد، لأن شغله بأمرين أمر إن لم يكن مستحيل فمتعذر جدا يعني. هذا أمر. الأمر الآخر أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال الأحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه أكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية. فيقول أن الحديث في الشرع وفيما يفيد هو الحديث الذي يجب أن ينشغل به الناس، ويجب أن يتحدثون عنه، لأنه هو أن الشرع جاء بصالح الدنيا والآخرة، وليس هناك شيء خارج عن صالح الدنيا والآخرة. أما ما عدا ذلك فقد يهتم، قد يظن البعض أن ذلك فيه فائدة، ولكن هو كالسؤال عن كلب أصحاب الكهف أو مثل هذه الأمور، قد يظن لتعلقها بأمر شرعي أن لها فائدة، ولكن إعراض الشارع عنها وضح أنه ليس لها فائدة في الحقيقة. فإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، أنهم إذا تحدثوا فيما لم يدل عليه الشارع أدى ذلك إلى الاختلاف، لأنه نعلم أن الشرع قد جاء برفع الاختلاف. الشريعة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالشرع جاء بما يتفق عليه وبما لا يقع فيه الخلاف، افتراضا إن صحت الأنظار واستقامت الضمائر. الاثنين دول لابد منهم، يعني صحة النظر واستقامة الضمير لا يقع الخلاف. فإذا انشغل الإنسان بما هو خارج عن الشريعة وقع الخلاف، والخلاف ينشئ البغضاء، والبغضاء تنشئ التشاحن والعداوة، فيؤدي ذلك إلى التبادل والتقاطع، ثم إلى التفرق الشيعة. فنأتي إلى نهاية الأمر في أنه إيه، ولا يكونوا كالذين تفرقوا شيعة وتحزبوا، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا إلى ما لا يعني من الأمور، فذلك فتنة على المتعلم والعالم، وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة على ذلك. فالشارع أعرض عمدا عن الإجابة، فيدل قطعا على أنها غير مطلوبة شرعا. ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين تبرأ المسلمون منهم. فالفلسفة هي محاولة إقامة أبنية عقلية ليس لها في واقع الحياة نصيب، هذه الفلسفة. فهذه الأبنية العقلية، ومن تعرض لدراسة الفلسفة الغربية والفلسفة اليونانية قديمها وحديثها يرى مصداق ذلك على أتم وجه. وقد عنيت شخصيا، يعني إما أن أقول ابتليت أو أقول عنيت، ولكني درست الفلسفة اليونانية أو الغربية دراسة متعمقة، وقرأتها وقرأت مذاهبها، فلم أجد محصل لذلك على الإطلاق، وإنما هي أبنية يبني أحدهم بناء فينقضه الآخر من أصله، محصلة الاثنين صفر، فلم تصل، وهذا حقيقي. ولكن يستفاد مما يقدر على أن يدخل في هذه الأمور أنه يعلم مدى ضعف العقلية البشرية، ومدى قبل أن يعرف مدى ضعفها يعرف مدى تخبطها، لأنها تتخبط فيما ليس لها به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهؤلاء الفلاسفة يقفون ما ليس لهم به علم بالضبط، فيبنون أبنية ليس لها قواعد، ويأتي الله بنيانهم قواعدهم من بنيانهم من القواعد، فلا يتحصل لها محصل. بعض الأمور كذلك، وإن كان ده خارج عن موضوعنا، ولكن بعض مواضيع أو موضوعات الفلسفة خاصة الحديث منها قد يكون له بعض الفائدة الجانبية، ومن وما وما وما له فائدة جانبية قد يكون كما ذكرنا هنا يخرج عن أصل التعريف الأصلي للفلسفة، فينزع منزع العلم أكثر منه منزع الفلسفة، زي ما بيقولوا، زي ما تحدثوا مثلا عما كتب برنارد راسل في موضوع الفلسفة الرياضية، فهذا يتحدث في موضوع غير ما كان يقصد به بالفلسفة عند القدماء، شفت؟ وهناك بعض الموضوعات كمثلا مبادئ الحركة حتى عند الأقدمين، وهل السكون هو الأصل أو الحركة هي الأصل، وأفادت هذا فيما بعد في بناء فهم الكون وكيفية عمله وكل الأدلة الفيزيائية التي أوجدوها، ولكن الأمر هنا هو أمر غالب، الغالب على هذا العلم هو عدم الفائدة، الغالب على هذا العلم هو أنه ليس تحته عمل، وأنه لا طائل من تحته، ولذلك يأخذ البعض حكم الكل، يعني القليل يأخذ حكم الكثير، فمن لم يستطع أن يجرد هذا من ذاك فليعرض عن هذا الأمر كله، فلا فائدة منه. فإن قيل العلم محبوب، هنا يأتي بعض الاعتراضات، وهذه طريقة الشاطبية طريقة جميلة الحقيقة، أنه يعرض الأمر ثم يعرض الاعتراضات على هذا الأمر ثم يكر على هذه الاعتراضات بما يراها، وهذا مما ذكرت من قبل أن الأمر هنا يتعلق في القدرة على رؤية الأمر من عدة وجوه، فهو يرى الأمر ويرى ما قد يرد عليه ثم يورد ما يرد على هذه الإرادات. فإن قيل العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق، وهذا صحيح جملة، أن العلم مطلوب، لأن العلم له لذة شخصية، يعني الإنسان ذو العقل، طبعا ما نتحدث عن يعني غير ذو العقل، لكن ذو العقل تجد أنه يلتذ بمعرفة الجديد في أي مجال كان، وهذا أمر كذلك لا يشعر به إلا من عناه، أنه يريد المعرفة، المعرفة لذاتها، فهو يتلذذ بالقراءة في حد ذاته، شفت؟ فهو يقول هنا إن قيل هذا الأمر، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم الإطلاق أن العلم مطلوب، فتخصيص أحد النوعين، أحد النوعين اللي هم إيه؟ العلم الشرعي ولا العلم الآخر، بالاستحسان دون الآخر تحكم. لماذا تقول أن العلم هذا اللي تقراه والعلم هذا، ما هو كله علم وكله محبوب على الجملة وعلى الإطلاق؟ وتأمل حكاية الرازي أن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم، فسأل اليهودي عما يقرأه عليه، فقال له أنا أفسر له آية في كتاب الله، فسأله ما هي؟ وهو متعجب، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ قال اليهودي فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها، فاستحسن ذلك العالم منه، وهذا معنى الحكاية. فيقول هذا هو أمر من الأمور، اليهودي تستطيع أن تستفيد مما يعلمك في بناء ملكوت السماوات والأرض. فالجواب عن هذا أن عموم الطلب مخصوص، عموم الطلب في الأحاديث وفي الآيات التي تذكر طلب العلم هو مخصوص ومقيد بما تقدم من الأدلة، فهو ليس عموم على إطلاقه، ولكن هو عموم مخصوص. تعرف أنت أنواع العموم ثلاثة، فهذا عموم، نعم، فهذا عموم مخصوص. والذي يوضحه أمران، أحدهما أن السلف الصالح لم يخوضوا في هذه الأشياء، وهذا معروف، زي عمر في قوله وفاكهة وأبا، قالوا هذا تكلف. وعن الثاني، الأمر الثاني، أن لا نسلم ذلك على الإطلاق، أن العلم محبوب على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية رد كل فاسد وإبطاله، علم ذلك الفاسد أو جهل، إلا أن العلم أنه فاسد والشرع متكفل بذلك. فهو يقول أن لا نسلم أن العلم محبوب على الإطلاق، لأنه معروف أن العلم فرض كفرض كفاية. لماذا هو فرض كفاية؟ لأن القادر عليه محدود. كذلك لا بد من تحقيق ما هو الفاسد والباطل من العلم حتى نستطيع أن نتجنب الفاسد والباطل منه. إذن هناك فاسد وباطل في العلم فيجب تجنبه، والشرع متكفل بذلك. إذن يجب أن نرجع إلى علم الشرع، لأن الشرع هو الذي يتكفل ببيان العلم الصحيح والعلم غير الصحيح. والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو المعجزة. شفت؟ فهو لم يتعلم علمهم، ولكنه أبطله بإيه؟ بالشرع. مظبوط؟ وعن الثالث أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب. ويتكلم على حادثة تبع الرازي وقد يكون فيها كذا، فيقول: فإن كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف. فهو رب العالمين لما يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يكفي أنك أنت تنظر إلى السماء لتعرف ما فيها كذا وكذا وكذا وزيناها وما لها فروج. أما أن تتكلف علوم حتى تعرف هذا وذاك، إلا إن كان لهذه العلوم فائدة أخرى من علوم الدنيا، فائدة يستفاد الدنيا. أما لمجرد أن تعرف بلا فائدة، وهذا هو المقام الذي يتحدث عنه الشاطبي حتى لا يعترض عليه معترض، فيقول: ولكن كيف علوم الفلك، مش الفلك، علوم الفضاء وعلوم كذا، لماذا لا نتعلمها حتى نستطيع؟ وهذا ما هذا ليس لا ليس بواقع تحت ما نحن فيه، لأن هذا لا نتعلمه حتى نفسر الآيات. الآيات يكفي في فهمها ما هو عام واضح منها، صحيح؟ إنما إن كان له فائدة مطلوبة لتحقيق أمر دنيوي، فالمصلحة مطلوبة بشكل عام، هو يقع تحت أصل كل آخر وهو طلب المصلحة، يعني جلب المصالح، فيأتي تحت هذا الأمر الكلي، لأن المصلحة هي إما مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. فيأتي العلم من تحت هذا الباب لا من باب التفسير. ولذلك هناك من العلم مثل مثلا علم بعض الألفاظ اللغوية، كما جاء في المثال المشهور لما عمر قال: أو يأخذهم على تخوف، ثم قال: ما التخوف؟ قال الرجل الهذلي من هذيل، معروفين بقوة، التخوف هو التنقص. ثم ذكر البيت: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود الايه عود النبعة السفن، كما يتخوف السفن عود النبعة. صحيح؟ زي السفن اللي زي تبري بيه بيتخوف ايه يتنقصها، يتخوف النبعة العود السفن يتخوف. فقال: شوف، التخوف هنا هو التنقص. ولذلك كان علم العرب هام جدا في إيه؟ علم لغة العرب ولسانهم في فهم الآية. هذا شيء ضروري من العلم، لكن ليس أكثر من هذا. فهو هنا يتحدث كذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما تعرفه العرب. فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن، كما قال: فاسأل العادين، وقال: أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها، وأهل التعديل النجومي: الشمس والقمر بحسبان، وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب فكذا. وأهل خط الرمل أو أثارة من علم، وقال وقول عليه السلام: كان نبي يخط في الرمل، إلى غير ذلك مما مسطور، وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم. فإذا الذين يحتجون على صحة هذه العلوم الطبيعية بمثل هذه الآيات، نقول أن هذه الآيات جاءت يكفي في فهمها الإجمال، وفهم المعنى العام منها، أما أن يتكلف لها أمور. يعني علم الحساب معروف، إذا قلنا فاسأل العادين وذكرنا أن علم العدد، إذا قلنا أن علم العدد كعلم العدد الذي يمكن أن يستفيد منه الناس في أعمال التجارة وفي الأعمال بشكل عام، وأن هذا ليس له فائدة، هذا كلام غير صحيح، ليس هذا هو المقصود هنا. ولذلك بعض الناس تحدثوا عن عما ذكر الشاطبي في الحقيقة، وقالوا شوف هذا هو الأمر. هؤلاء الناس يتحدثوا بمفهوم قديم جدا، وهؤلاء مشايخ قاعدين بس يأكلون الفتة وكذا وكذا. هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس هذا هو المقصود. هو يقصد ليس تحته عمل شرعي، فإن كان مقصود به عمل غير عمل شرعي ولكن بطريقة تبع فهو معتبر، ولكن بطريقة تبع ليس بالمقام الأول. فعلم الحساب مطلوب بطريقة تبع من العلوم الخادمة، من العلوم قد لا تكون، قد حتى تكون من خادمة الخادمة، لأنه مطلوب لتحقيق مصالح وتحقيق كلية من كليات الشريعة، ولكنه لا يخدم العلم الشرعي مباشرة. فاسأل العادين، أنا أفهم، فاسأل العادين الذين يعدون، لكن لا أحتاج إلى أن أتعلم علم الحساب حتى أفهم هذه الآية، لكن أحتاج تعلم علم الحساب حتى إيش؟ أستطيع أن أقيم الحياة الدنيا على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن أقوم بأعمال التجارة وأعمال الحساب وأعمال المواريث. وإلا فين تروح أعمال المواريث؟ لابد فيها من الحساب، صحيح؟ فإذا يجب أن نفرق بين المقامين، لأن هذا مقام وهذا مقام. فهو لا يرد العلوم بشكل عام، وإنما يرد من أدخل من تكلف هذه العلوم من أجل أن يثبت من خلالها أمورا شرعية، أو أن يجعل لها علاقة شرعية، أو أن يتعلق بها لذاتها لا لخدمة من الخدمات. وهو يرد بهذا على من قال أن العلم محبوب لذاته على الإطلاق، يعني أتعلمه حتى لو لم يفيدني في أي شيء، لا تابعا ولا متبوعا، لا دنيا ولا آخرة. هذا هو مقصد الشاطبي رحمة الله عليه. فإذا ثبت هذا يقول: فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع، ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع. فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب، إن كان هناك أمور يتوقف عليها المطلوب كمعرفة إيه ألفاظ اللغة والنحو والتفسير وأشبه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إما شرعا وإما عقلا. فهذا هو ما يريد إثباته في هذه المقدمة الخامسة، صحيح؟ ثم نأتي إلى المقدمة السادسة، فنذكر فيقول: وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق به بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقه. هنا يتحدث في هذه المقدمة على أمر في غاية الأهمية، وهو أمر يهم الدعاة في الحقيقة، أن ليس كل ما يعلم يقال، وأن هناك طرق تليق بنقل العلم الشرعي من عقل إلى عقل، فيجب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. فالجمهور هناك طرق في أداء العلم، هناك طريق تجريبي، كأن تعرض للعامة أمر من أمور أصول الفقه، بأن تقول: يا شيخ، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن الضرر للناس، هل يريد الله الضرر؟ الله يريد أن يضرك؟ يقول: لا، هذا هو صحيح، فأنت لا يجب أن تضر أحد من الناس، ولا أن تضر هذا وذا، هذا أمر تقريبي. لا تأتي للعام فتقول: ثبت في الشريعة بالاستقراء التام أنه لا ضرر، أن قاعدة رفع الضرر، وقاعدة الضرر ضرر وإن ثبتت بهذا، هذا لا يليق بالجمهور. ليش؟ لأن كل واحد يخاطب بطريقة، ولا تذكر له مقال الشاطبي في مقدماته، ولا تذكر هذا، لأنه هذا تخيل على الناس وإلهاء لهم عن أداء ما عليهم، لأنه هينشغل بالتفكير في هذه الأمور وفيما قلت، ثم لا يستطيع تحصيل ما قلت في الآخر، ثم يجد فيه صعوبة فيهمله، لأن الناس عادة تهمل ما لا تقدر عليه. عادة الناس أنها تهمل ما لا تقدر عليه، صحيح ولا كلنا هيك نهمل ما لا نقدر عليه؟ مش قال يعني كثير من الناس قالوا لي أنهم بدأوا في هذا الحديث ثم تركوه في قراءة هذا الكلام، وذروا ليه ما استطاعوا أنهم يكملوه، فالناس تهمل ما غير مغضوب عليه. فإحنا يجب أن نتخول الطريق الصحيح حتى لأداء العلم ولتوصيل العلم بالطريق إلى الجمهور، وهو طريق تقريبي يليق بهم. كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان قيل إن هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف وهو التنقص، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. أما أن يقال أن الملك، يأتي أحد الناس يسأله ما الملك، فأتي له بتفسير أو بشرح للملك يدخل فيه ليس خلق من خلق الله، ولكنه خلق أو وجود نوراني مركب من ذرات تتحرك معا في طريق الخير وكذا، يأتي بمعنى وإن كان صحيح الجملة ولكن لا يستفيد منه الجمهور، لا يستفيد منه الجمهور أو الرجل العادي. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة: الكبر بطر الحق وغمط الناس. لأنه يقول أن الكبر، أن من يحدث كذلك الناس بما لا يفهمون، هذا فيه معنى الكبر ويؤدي إلى غمط الحق، لأن غمط الحق معناه أنك ما توصلوش، يعني لا يصل الحق، بطر الحق وغمط الناس بأن لا تعطيهم قدرهم. ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد. أما الثاني وهو ما يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشارع له، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما إذا طلب معنى الملك فأحيل على معنى أغمض منه، وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا. هذا أصعب. الملك الناس تفهمه، لكن ماهية، هيقول لك إيش يعني ماهية؟ ما هي الماهية؟ ها؟ وكيف تكون مجردة عن المادة وهكذا، أو جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، هذا أمر أصعب وأصعب. شوف، فيقول أن هذه الأمور لا تليق بالجمهور وغير مناسبة. فهذه طبعا يؤدي إلى أيضا، فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، لأن ماهيات الأشياء يعجز عن معرفتها كثير من الناس. يعني هذه أمور مخصوصة قد يعرفها البعض وقد لا يعرفها. تسور هنا معناها إيش؟ تعدي، يعني هذا تعدي منك على ماهية الشيء بأن تحاول أن تذكر ماهيته بما لا تعرف أو بما قد لا يكون صحيحا. شفت؟ فقد يكون هذا متعذر أو صعب أو مستحيل، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، والجواهر عرفت بأمور سلبية، فإن الذاتي الخاص إذا علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصا. هذا طبعا هو دخل في أمور شرحها للجمهور أمر غير ممكن. فقصده هنا في هذا المكان أنه محاولة شرح الماهية للجمهور، أو محاولة تصور هذا تصور وهذا تعدي، لأن معرفة الماهية أمر من الأمور التي قد يعجز عنها الإنسان، أو لابد أن في أمور كثيرة يعجز عنها الإنسان، فلابد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة من طريق آخر، وهذا لا يفي بتعريف الماهيات. ويذكر هنا الفرق بين تعريف الماهيات في الجواهر والأعراض. أما العرض فإنما يعرف باللوازم، لأن العرض يعرف بلوازمه، لا يعرف بذاته، لأنه عرض فيعرف بما يلزم عنه، لأن إذا خفي الملزوم اختفى اللازم، إذا اختفي الملزوم اختفى العرض، العرض من طبيعته أنه يأتي ويذهب، فيعرف ويعرف بالإيه؟ بلازمه. فإذا اختفى اللازم اختفى الملزوم، العرض اختفى. فإذا هو يريد أن يثبت في هذا الأمر أنه لا يمكن أن لا يجب أن نتعدى أو نتصور على هذه الماهيات. أما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كان من مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية. ليش؟ لأن المقدمات إذا كانت ضرورية سهل على العقل استيعابها، لأن أي مقدمات غير ضرورية، إحنا عرفنا إنه إذا لم تكن ضرورية احتملت الإيه؟ الأقاويل، احتملت القول إن في قول واثنين وثلاث. تعدد النظر في الأمر ليس من عادة الجمهور. الجمهور يريد أن يرى أمرا ضروري ليس لعقله منه فكاك، فهو يراه على هذا، يرى منه هذا القدر ولا يرى فيه قدرا آخر. فأن تعرفه له بما هو حد ضروري له ولازم له هيكون أسهل. أما أن تعرفه بأمور قد تكون حدودا أو قد لا تكون حدودا، إن كانت من الجواهر أو إن كانت من الأعراض فلها أمور أخرى، فهذا أمر لا يكون مفيد للجمهور. فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن أمثاله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا أمر ضروري التفرقة بين من لا يخلق أو كمن لا يخلق. فالله سبحانه وتعالى حين أراد أن يعرف بالله لم يعرف بالله من كونه ماهية، أنه كذا وكذا كما ذكرنا من قبل عن ماهية الملك وكان كذا، أنه جوهر كذا، لم يعرف به. هو ذكر أمر من الأمور التي لا يختلف عليها عقلان، قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهذا أمر يثبت أن الذي يخلق كمن لا يخلق. إذا استطعنا أن نتعرف على الله من هذا الباب، وهذه ضرورية، لأنه لا يتساوى الاثنان، لا تحتاج إلى تفكير كثير، هذا بس في غاية الدقة وفي غاية الحسن. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، وهذه ضرورية في الفهم، ضرورية عقلية، يعني لا نزاع فيها. أما إن ذهبنا إلى الماهية وبدأنا ندخل في تعريف ماهيات الخالق وماهيات المواد وماهيات كذا، فهذا أمر لا حاصل تحته. وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين. وسبحان الله، هذا دليل على سقوط علم الكلام. يعني الجملتين هدول، هذه المقدمة يستفاد منها أن علم الكلام لا داعي له، لا لزوم له، لأنه إثبات لنتائج أصلا ثابتة بطرق ضرورية ومفاهيم ضرورية وقواعد عقلية ضرورية ليس لها طرق القرآني يتفق عليها المؤلف والمخالف ولا تحتاج إلى المناقشة، فما الداعي لهذا التفلسف السخيف؟ صحيح؟ لذلك السلف الصالح لم يأخذوا بعلم الكلام، لأنه كان يثبت المطلوب بأيسر الطرق وأقربها فهما، لأن القصد هو وصول المعنى ليس هو التكلف في طريقه، وفي فرق بين الاثنين. فالقصد من بيان العلم هو إيصال المعنى لا التكلف في طريق إيصاله. أما من قصد التكلف في طريق إيصاله فهذا ممن نحسب أن في قلبه شيئا، بل وفي عقله أيضا. صحيح؟ هذا محصل هذه القاعدة بشكل عام، لا يخرج الباقي عن هذا. يعني المقدمة السابعة يتحدث فيها هنا عن القصد الأصلي للعلم. ما هو المقصد الأصلي للعلم؟ يقول: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى. فالقصد الأصلي للعلم هو التعبد لله، فالعلم وسيلة للعمل. العلم ليس، وهذا كذلك يؤخذ أو يرتب كنتيجة لما سبق، وأن العلم أن ما لا ينبني عليه عمل فلا يجب أن يدخل ابتداء في أصول الفقه، ثم لا يجب أصلا أن يبحث فيه، ثم هذا ما رتب في المقدمة، ثم لا يجب أن يتكلف العلم به. ثم هنا يقول: لأن العلم أصلا مطلوب لإيه؟ أصلي للتعبد لله، هو مطلوب أصلا لهذا الأمر. فالقواعد تلحظ، أنت لما تنظر في المقدمات التي تحدثنا عنها تلحظ فيها نوع من الترتيب، ولكن الخيط يأتي حين تأخذها على بشموله، أنه يرتب، لا تفصل هذه عن ذاك، لأن هناك خيط يربط هذه المقدمات، حتى أنه بعد كده هتجده يتكلم في مقدمة قادمة لا أتذكر رقمها لكنها قادمة، يتحدث عن عما هو من ملح العلم وليس من أصله، صحيح؟ فهتجد أنه فيه شكل عام يتحدث فيه، فهو أثبت أصلا قطعية العلم، ثم تحدث عن طبيعة العلم، وعما هو منه ومما ليس منه، وعما هو مطلوب فيه وليس هو مطلوب فيه، ثم عن مقصده، ثم عن ملحه. فهذه المقدمات تسير والحمد لله على نهج واحد وتؤدي إلى أمر واحد ينشأ، ولكن هذا يجب أنك بع أنك أن أن أن القارئ أو المستمع بعد أن ينهي هذه المقدمات يحصل له في الذهن أمر يشمل هذه المقدمات كلها، فتصير جزءا منه من عقله حين يتحدث عن هذا العلم أو عن أي علم آخر مماثل. هذه القواعد قواعد عامة، وهذا هو ما نستطيع أن نقدمه للمتعلم هنا، أن نربط بين هذه الجزئيات، لأنه يصعب على القارئ العادي أنه يربط بين هذه الأمور. فالقصد الأصلي للعلم أن كل علم شرعي طلب الشارع له إنما يكون هو وسيلة التعبد بالله، إذا ظهر أمر آخر يكون بالتبع لا يكون بالأصل. أحدها ما تقدم كما ذكرنا أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع، هذا ما ذكره من قبل، صحيح؟ والثاني أن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء. أصلا الشرع إذا قلنا هكذا، إذا قلنا أن العلم هو العلم بالشرع والشرع جاء بالتعبد، إذا العلم جاء للتعبد. هذا أمر سهل جدا، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهنا يقول أن الشرع جاء للتعبد وأن العلم هو وحده العلم بالشرع، إذا العلم جاء للتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء. يا أيها الناس اتقوا ربكم أن لا تعبدوا إلا الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعبدونه ويعبدون غيره معه. فإذا الشرع جاء بإيه؟ بالعبادة. فالعلم والعلم جاء لأجل الشرع، فالعلم جاء لأجل العبادة، وهذه آيات لا تحصى. الثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، فالعمل هو المقصود من العلم، يرجع فيؤكد ما ذكر من قبل، وإلا فالعلم عارية غير منتفع بها. هنا يؤكد ما ذكرنا من قبل: إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنه لذو علم لما علمناه، يعني شوف قتادة بيقول يعني لذو عمل بما علمنا، الله في غاية الحسن، شوف التفسير، لذو علم لما، وإلا لذو علم لما علمناه تحصيل حاصل، لابد أن يكون هنا علم لما علمناه أنه يعمل به، أنه العلم الذي يؤدي إلى العمل، فهذا أمر في غاية الحسن. فجاءت الآثار تؤكد على أن روح العلم هو إيش؟ العمل. وهذا يؤكد رسالة الإسلام بشكل عام، لأن الإسلام ليس برسالة أتت لإثبات أخبار أو إقرار عقائد في النفوس دون أن ينبني عليها عمل. إنما الإسلام جاء ليعمل الناس في الدنيا من أجل التقرب لله حتى يحصلوا في الآخرة على الجزاء الأوفى، وحتى يقيموا هذه الدنيا من أجل هذه العبادة على أتم وجه. هذه هي رسالة الإسلام بشكل عام. فالرجل هنا يتحدث، الإمام يتحدث عن روح رسالة الإسلام، أن العلم فيها للعمل. أما أن يتعلم الإنسان لمجرد أن يتعلم بما لا، أو أن تكون الفائدة من العلم فائدة مقصورة بأن يكون العلم تقتصر فائدته على الدنيا، فهذه فائدة مقصورة. فالإسلام ليس هذا هو المقصود بالعلم فيه. المقصود بالعلم فيه أن يكون خادما للشرع، والشرع يخدم أصل العبادة، والعبادة دعت إلى إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فدعت إلى إقامة الدين، وإقامة الدين تعني إقامته في الدنيا حتى تكون وسيلة في الآخرة، حتى تقيم في الدنيا تقيم على وجهين، تتعبد إلى الله وتصلح من دنياك. فتتعبد إلى الله يجب أن تعمل بما علمت مما هو فرض عليك عبادة، وأن تقيم الدنيا على مقتضى ما أدى إليه العلم، حتى ولو من خوادم العلم وتوابعها، حتى تقيم الدنيا على ما أراد الله سبحانه وتعالى، لتكون يدك هي العليا وتستطيع أن تبني هذه الدنيا على هذا. هذا هو المراد بالعلم، هذا هو العلم المقصود في الإسلام. فهو هنا يتحدث في الحقيقة عن أمر من أمس الأمور برسالة الإسلام ورسالة الداعية للإسلام، لأن رسالة الداعية هي رسالة الإسلام، فيجب أن يفهم الداعية هذا الأمر ويتحقق به، وهذا أمر يمسه. أن كما ذكر موقوفا عن أنس وعن عبد الله بن غنم، قال: حدثني 10 من أصحاب رسول الله، قال: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله حتى تعملوا. طبعا هذا موقوف، وقد يكون الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح. يجب أن يعمل الناس بإيه؟ بمقتضى العلم الذي يتعلم. فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وأن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء، وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقا، فكيف ينكر أنها فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هو يرجع برضو إلى ما ذكر من قبل، وإن كان هنا يقول في فارق بين هذه الجزء من هذه المقدمة وبين ما ذكر قبلا من أن العلم مطلوب على الإطلاق. هناك كان يتحدث على العلم الشرعي بشكل عام في مقابل العلم غير الشرعي، هنا يتحدث العلم الشرعي الذي ينبني عليه عمل في مقابل العلم الذي لا ينبني عليه عمل، فالأمرين ما هماش متساويين. فهنا يقول: إذا لم ينبني عليه عمل، فالعلم الشرعي الذي يجب أن ينبني عليه عمل، أو علم شرعي لم ينبني عليه عمل، فالمقابلة هنا غير المقابلة هناك. فإن قيل هنا هذا الأمر، نقول: لم يثبت فضل العلم مطلقا، بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما ذكرنا في الأدلة، فلا بد من إيه؟ من الجمع بينهما. فإن قيل هذا متناقض، فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به، قيل: بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله قال في قوم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فأثبت لهم المعرفة ونفى عنهم التصديق، وهذا أمر من أمور العقيدة اللي يجب أن يكون كل مسلم على علم بها. ومعنى العلم درجات الإيمان، من العلم والتصديق ثم الالتزام بجانبي. هذا أمر من أمور من مباحث العقيدة. نعم، قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف، مثل أن يتبع مناسك الحج وهو لم يكتب عليه الحج، فهذا أمر فاضل لأنه قد يفتي فيه، قد يكون هو قد يكون غير مستطيع، لكن قد يؤدي العلم إلى علمه بهذا إلى أن ينفع به غيره. فهذا هو المقصود بهذه الجملة، إنه كلام والعوارض الطارئة في التكليف إذا فرض أنها لم تقع في الخارج فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء. يعني العالم يتعلم قواعد الطلاق والظهار وهو المظاهر من امرأته، صحيح؟ فهذا أمر لا بد منه، لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله. لكن يجب أن نراعي أن هناك مظنة لاحتمال العمل به في وقت من الأوقات، فهو يتحدث عما لا مظنة للوقوع العمل به. أما ما يظن أو يعتقد أنه يمكن العمل به سواء إفتاء للغير أو عملا به للنفس، فهذا هو من العلم المطلوب شرعا كذلك. فكذلك إذا علم على كذلك لو أنه تطهر أو توضأ ولم يصلي، لأنه ليس هناك صلاة، فهو يؤجر على هذا. فكذلك إذا علم على ألا يعمل لم ينفعه علمه، فإذا تعلم وهو عاقد النية أو ليس في نيته أنه سيعمل بهذا العمل هذا العلم في يوم من الأيام، لم يؤجر على هذا العلم، لأنه لم يأتي بالقصد الأصلي للعلم وهو التعبد. فتخلف المقصد الأصلي يتخلف الثواب معه مباشرة، فتخلف القصد ينشأ، وهذا ما يتحدث عليه في كتاب المقاصد، أن تخلف القصد ينشأ عنه تخلف النتيجة. فنقول والله تعالى أعلم أنه قد نتحدث عن هذا الفصل الأخير في هذه المقدمة. ولا ينكر فضل العلم في الجملة ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. فهو تحدث هنا، ففضل العلم موجود، ولكن القصد الأصلي هو ما تحدث عنه، أما المقاصد التابعة فهي أمر آخر. فالمقاصد التابعة فإن كما قال أن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر، إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة. وأيضا فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، كما ذكرنا من قبل أن فيه لذة خاصة تصاحب العلم، مجرد العلم، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم، لأنك حين تعلم الشيء فكأنما هو قد تجرد لك، كأنما انكشف وعرفت ما وراءه، كما يكون هناك صندوق مغلق فأنت تريد أن تعرف ما بداخله. إذا انفتح الصندوق ونظرت وعرفت استرحت، ليش؟ لأنك عرفت المخبوء. فمعرفة المخبوء أصلا لها لذة، وقد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام. هذا برهانه إيش؟ تجربة من له مثل هذه الإيه الخاصية من معاينة هذه اللذة. كل من عانى هذا وشعر فيها بهذه اللذة ولا شك، هذا استقراء تام، مش استقراء تام بمعنى أن كل الناس يحصل لهم هذه اللذة، بأن من عنده هذه المقدرة أو هذه الرغبة بيحدث له هذه اللذة. فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته، ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال، لأن سياحة العقول في مجالات العلوم أمر خاص، لأن اللذة العقلية تفوق اللذة الجسدية بلا شك. هذا أمر يعني لا يسلم به إلا الإنسان ذو العقل القوي. الإنسان كلما قل نقص العقل كلما سيطرت اللذات الحسية أكثر، حتى نصل إلى درجة الحيوان الذي لا يعرف اللذة العقلية واللذة الجسدية هي عنده إيه؟ هي قمة اللذات. فكل ما ارتقى الإنسان كل ما ارتفعت عنده اللذة العقلية ولا يعني ذلك انتفاء اللذة الحسية، حتى عند أعلم العلماء وسيد المرسلين كان يتنعم بالنساء وكذا، فهذا أمر لا ينتهي، ولكن اللذة العقلية تعلوها. ولذلك قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صحيح، لأنها لذة معنوية يمارس فيها العقل دور الايه الرائد، الدور الرائد. ولكن كل هذه توابع تخدم المقصد الأصلي، فالمقصد الأصلي هو العبادة، ثم المقصد الخادم أو التابع هو كل هذه الأمور من التنعم والتلذذ ومعرفة المخبوء والوجاهة في الدنيا والمناصب الرفيعة التي هي تابعة، ولا تأتي إلا إذا حدث الإخلاص في العلم ورغبة التعبد به، وأن يأتي الإنسان بالمقصد الأصلي بالعلم، كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شوف، فهذا يطلب أن يكون له لسان صدق، ولسان صدق أن يكون كلامه على علم، يتحدث عن علم. فهذا كذلك لا يصح أن يتعلم العلم رياء، أو ليمار به السفهاء، أو يباهى به العلماء، أو يستميل به قلوب العباد، أو ينال من دنياهم. كل هذه أمور لا يصح للعلم، هذه ليست من القصد الأصلي ولا من المقاصد التابعة، هذه مقاصد غير صحيحة، مقاصد باطلة للعلم. فهو يحدث هنا عن هذه الأمور، وقال كما قال: من تعلم علما مما لا يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. صححه الحاكم. فهذا هو الأمر الذي أنهى به الشاطبي المقدمة السابعة، وإن شاء الله نكمل حديثنا بعد في الباب الرابع، في الدرس الرابع بعون الله تعالى.